الرسول صلى الله عليه وسلم ما كشف له حال كل المنافقين، مرة كشف له حال بعضهم فصار يقول: يا فلان أخرج من المسجد، يا فلان أخرج من المسجد. وبعضهم لم يكشف له حالهم كعبد الله بن أبي بن سلول الذي صلى عليه الرسول وهو لا يعلم أنه بعد على النفاق، ثم أعلمه الله بنفاقه: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون.